ويسير على المؤمنين، وأن ما ورد فيه من أنواع الثواب والعقاب أمر لا يترك كنه في هذه الحياة الدنيا، وإن كان أصل المعنى فيه معلوما لنا في هذه الحياة الدنيا. نعم.